يبقى ان كان علشان يبقى ما تنفس. طيب ان كان واحد كل اللي بيجيله بيطلعه مش بس ذكي 5% ولا 2% ولا 10%، لا كله بيطلعه، يبقى ما يصومش بقى ولا ايه؟ انا اصوم لان الله قال صوم. فيا ايها الذين يعني يا من امنتم بي الان اقبلوا عليه، فانكم ان بحثتم عن العله وبعد ذلك نفذتم الحكم لعلته، انتم مش مؤمنين بالاله الامن ولكنكم مؤمنون بعله المامور به. وانا عايزك تعمل ايه؟ للامر فقط. ولذلك يامرك بحاجات وحاجات مقابله لها. بقى بعد ما نروح للحج وبعد ذلك موقفه من الاصنام والاحجار معروف، وبعدين يجيب حته حجر كده يحطها في قلب الروح ويقول لي سلم على ده وبوسه. قال لا، طب انت عشان نتحرب على الاصنام وعلى الاحجار، يقول لك انت بتقبل الحجر ده وهذا منتهى التسليم والايمان، وبعدين تجري الحجر الثاني يقول لك ده ارجم الحجر ده. انا قوي الى الشيء ومقابله، يبقى هو الايمان بس. هو الايه؟ الايمان. يا ايها الذين امنوا، هات الحكم بقى، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار. لان ما دام انت امنت بالاله لازم تدافع عن منهج الاله. ليه؟ لان دي برضه لمصلحتك. ايه هو مصلحتي في دي؟ ام قال لك لانك ايها المؤمن بايمانك بالله ينتفع المجتمع كله بخيرك. لان مش هيعملك الا بالخير. مش هتسرق، مش هتعمل، مش هتزني، مش هتشرب خمره، مش هتعربك في الناس، مش هترتشي، مش يبقى مين اللي انتفع؟ المجتمع. والمجتمع لما يكون فيه فريق مش مهدي انت تضر به ولا ما تضرش؟ فلما تقتل عشان تفرض الكلمه على هؤلاء يبقى عاد على مصلحتك ولا لا؟ ولذلك علم الايمان لا ينفعك الا ان عديته لغيرك. ولذلك من حبك لنفسك ان تعدي الايمان بالقيم اللي عندك الى مين؟ علشان تنتفع انت بسلوكه معاك، اما هو فمنتفع بسلوكك معه. طب وانت هتشقى بسلوكه معك؟ يبقى من مصلحتك انه ايه؟ انه يؤمن ويبقى كويس او هاخد خير. يبقى اذا انا لما بكلمك بتجاهد وبتعمل برضه لمين؟ لصالحك انت. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا. زحف دي مصدر، زحف يزحف زحفا، والزحف في الاصل هو الانتقال من مكان الى مكان بالنصف الاعلى من الجسم. انت مش بتقول الولد زحف؟ زحف يعني ايه؟ يعني يبقى قاعد كده ويعمل كده كده كده كده. طب وحبه اكتر شويه، لان حبه هيستعمل مين؟ الوركين والركبتين، وبعدين مشى ودرك، يبقى كم مرحله؟ زحف وحب وبعدين ايه؟ مشى. قبل الزحف دي يجي العيل وهو مولود الصغير تيجي تمسكه ده رقبته مش قادر ايه؟ تروح كده وتيجي كده وتيجي كده. لما يبتدي بقى تقوم دي اول حاجه تتصلب كده ويبقى راسه تتعدل كده ويبقى ثابت. وبعدين النصف الاعلى يقوى فيقعد، ولما يحب ينتقل ايه؟ يزحف. لما رجليه دي الفخذين دول يقوم ولسه الساقين ما قويوشن يحبي، ولما دول يقوم يمشي. الله، اذا المساله جايه ازاي؟ من اعلى. الاول تمسكه كده يبقى مايص، تمسك كده يقول لك ايه ده، ايه ده الرقبه تتملخ، ايه ده مش عارف. يبقى الاول دي تعمل ايه؟ جايه من اعلى، وبعدين صلبه يقوى يقوم يعرف يقعد، وبعدين يزحف، وبعدين الفخذين دول يقوم ايه؟ يحبي، وبعدين رجليه يقوم يبقى يمشي. ايه حكايه زحفن؟ طب زحفن دي جايه في الوسط كده؟ طب احنا كنا عايزين نقول هرولوا روحوا للحرب وبتاع، قام قال لك لا، الزحف انتقال، انما انتقال كتله لا ترى الناقل فيها. وهو ماشي كده ما انت شايف الا الكتله دي بتتحرك، انما اللي بيمشي شوف الرجل دي تروح وبعدين ينزل. فقال انا عايزكم لما تروحوا للحرب تبقوا كتله واحده متلاصقين تمام كده كانكم ايه؟ يزحفوا. وانظر لك الشعراء كلهم يقول لك خميس يعني جيش، خميس بشرق الارض والغرب زحفه، وفي اذن الجوزاء منه زمازمه. يبقى بده يقول ايه؟ بيقول انك انت تلقى زحف، يعني ايه؟ كتلة واحدة متماسكة بحيث لا تستطيع ان تحرك، ان تميز حركة جندي من حركات جندي الاخر. يخيل لك ان الكتلة ايه؟ كتلها ماشية كده. انت بقى عايز تتأكد من هذه، تروح انت ان شاء الله ربنا يكتب لكم الحج وتروح في الدور الثاني، تقف في الدور الثاني وتشوف الطائفين. ساعة ما تبص للطائفين تجدهم ايه؟ ملتحمين مع بعض، ما تشوفش حد بينه وبين الثاني ايه؟ فرق، كأنهم ماشيين ايه؟ كتلة واحدة. ولذلك سموها السيل، وسالت بأعناق المطي الأباطحه. يبقى زي السيل، ما تقدرش تفرق واحد عن واحد، ما تبعد كده وتقول لك ان الكتلة ايه؟ اهي اهي. فإذا لقيتم الذين كفروا ايه؟ زحفا. زحفا يعني كتلة واحدة متماسكة. ايه اللي يفيدنا من الكتلة الواحدة المتماسكة؟ كأن لما رايح للعدو مش هنكس كده واخلي فيه فارق بيني وبين، لا ده اللي بدي ايه؟ اكبس انا راسه، وهو عايز يكبس، هو عايز يكبس، يبقى شوقي الى مين؟ الى لقاء العدو. مش كده تبقى فيه فجوات، لا. اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اي زاحفين عليه على الأول فلا تولوهم الأدبار، يعني ما تبدلهمش ظهركم. طب ما هو بيقول مره نكس على عقبيه، ما تنكسوش على اعقابكم. الله يريد ان يعطي الصوره بشعه في اذن القوم، لان الادبار يعني جمع دبر، والدبر معفون من الخلف وله الاسم الخاص القبل والايه. فكأن اوعى تمكنه من ظهرك، اوعى تمكنه من دبرك، لان ده عيب. اوعى تمكنه من دبرك. ولذلك الامام علي بيقولوا الدرع بتاعك له صدار ولا له زهر، ملوش حاجة منه، يعني فاضي من هنا انما كله على ايه؟ أم قال الله سكلتني امي ان مكنت عدوي من ظهري. وانا همكن عدوي من ظهري، الوثوق بقى مش عارف ما يديني ظهر، وعمل دي من غير ايه؟ من غير وقاية. يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. كلمة زحف بقى مصدر أصلها زاحفين، زحفا يعني زاحفين، بيعدل عن اسم الفاعل ويجيب المصدر ليه. تقول زي ما بيجي تقول إيه فلان عادل، عادل يعني إيه؟ صفة ثبت لها العدل، ذات ثبت لها العدل، ذات وثبت لها أنها إيه؟ صفة العدل. لكن يقول لك فلان مش ذاته ثبت لها العدل، ده هو عدل مجسم. فكأن العدل عمل ايه وياه؟ شغل كل كيانه وابعاضه حتى صار ايه؟ حتى صار هو نفسه ايه؟ يقول لك فلان كريم، تقول له ده فلان مش كريم، ده فلان الكرم ذاته. يعني لو ان الكرم بيتمثل كده كان يبقى ايه؟ كذلك زحفا اي زاحفين. فلا تولوهم الادبار، ما تفرلوش يعني. ومن يولهم يومئذ، أي وأنتم زاحفين إليه، دبره. كان الأصول يقول إيه؟ من يولهم دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إلا أن قال ومن يولهم يومئذ دبره، وراح جاي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل قبل ما يجيب الجواب. ليه؟ عشان ايه الحكايه دي؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لم يرتب الغضب الا على من لم يكن كذلك. فان كان متحرف لقتال ما فيش مانع يبدا ظهره له. متحرف لقتال يعني ايه؟ يعني عايز يحتال ويوهم عدوه انه كده رجع من هزم، يقوم عدوه يسترخي، لما هزم بقى ويقوم هو بعدين يروح ايه؟ جاي له من ناحيه ثانيه ومطوق ايه؟ ومطوق عليه. يبقى ده اسمه او ولاهم دبره متحرفا ايه؟ او متحيزا الى فئه. هو شاف ان نفسه

والهوى لسه جوه، وما يوجدش حاجتين اتنين في حيز واحد، لازم حاجه تخرج، لازم الهوى يطلع وبعدين الميه تقتل. فان كان الحل بتاعها واسع شويه يبقى يسع ان يدخل الماء ويخرج الهواء. طب هات ميه كده كتيره قوي قوي اكتر من القرب، تروح جاي الميه كده هم وكتم على الايه، على الكل، تقعد تبت على ما تتمد. يبقى اذا المخ برضه كده لازم عايز تفهم حاجه، لازم الشيء الثاني ايه يجي في حشه الشعور، يتم يروح في حشه الشعور لما يروح في حشه بعيده قوي، لما تفتكرها تقعد مده طويله، وان كان قريب تفتكرها بايه؟ تفتكرها بسرعه. فالولد ذهنه خالي ما فيش عنده معلومات، يبقى بيستقبل ولا لا؟ ولذلك اياكم ان تفهموا ان في واحد ذكي وواحد غبي، واحد يركز وواحد ما يركزش، لان الذهن زي الفوتوغرافيا،